بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فالآية التي سنتدارسها في هذا اللقاء المبارك من دروسنا في تفسير القرآن العظيم هي قول الله جل وعلا: وإذ يريكموهم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. والآية ظاهرة أنها من الأنفال، وتتحدث عن غزوة بدر، وغزوة بدر ذائعة شهيرة لا تحتاج إلى تفصيل خطاب، لكن كما قلت منهجنا في التفسير حل الإشكالات والاستطراد المعرفي والتاريخي. من وقعة بدر أول ما يستنبطه المؤمن حقيقة أن الملك لله، وأن الله جل وعلا قد يغيب الشيء عن بعض خلقه وهو بين عينيه. فإنه قبل أن تقع المعركة رأت عاتكة وهي أخت العباس عمة النبي صلى الله عليه وسلم، رأت في منامها أن رجلا يأتي وفي دابته ما فيها من خلاف المعهود، وأنه ينادي في أهل مكة: يا لغدر قوموا إلى مصارعكم بعد ثلاث. وقالها ها هنا وها هنا في الرؤيا في أماكن تعرفها من مكة. ثم رأت صخرة من الجبل، جبل أبي قبيس، تنزل ثم تتفرق على كل بيت من بيوت مكة، ولا يبقى بيت إلا ودخلها منه شيء. فأفضعتها، أفجعتها الرؤيا، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فأخبرته الرؤيا، فقال لها: والله إنها رؤيا، يعني ليست أضغاث، لكن اكتميها. فكتمتها. قدر الله، كان الوليد بن عتبة صديقا مقربا للعباس، فقص العباس عليه رؤيا أخته، فقصها الوليد على غيره، وثق تماما أن لكل حبيب محب، فأنت قد يكون هذا قريب منك صديق لك، لكن هو له أحباب، فأنت لو أعطيته خبرك سرك على أنه صديقك وقريبك، هو له أصدقاء سيقول لهم بمقتضى ما أنت قلت له. وقد قيل: وكل سر جاوز الاثنين شاع، وكل علم ليس في القرطاس ضاع، أما الثانية لا نقبلها. الله يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ليس في القراطيس. نعود فنقول: فقصها العباس على الوليد، فقصها الوليد على غيره. شاع الأمر في مكة. لما شاع الأمر في مكة خرج العباس يطوف بالبيت، وكانوا يطوفون حتى قبل الإسلام. فقال أبو جهل: يا أبا الفضل، هذه كنية العباس، إذا فرغت من طوافك ائتنا. قال: فلما أتيته أخبرني بالرؤيا فأنكرها العباس، ولم يجد بدا من أن ينكرها. فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب، أما يكفيكم أن يتنبأ رجالكم، الآن يلمس، حتى تتنبأ نساؤكم؟ إنها تقول بعد ثلاث، والله لنصبرن عليكم ثلاثة أيام، إن لم يقع ما رأت أختك لنكتبن عليكم كتابا أنكم يا بني عبد المطلب أكذب العرب. فرجع العباس دون أن يرد على أبي جهل. لما رجع ما بقيت امرأة من بني عبد المطلب إلا وجأت تلومه على ضعفه وعلى عجزه وأنه لم يرد على أبي جهل، فغضب ووعدهم أنه سيرد عليه. مضت ثلاثة أيام، دخل العباس المسجد، طاف بالبيت، وتوجه إلى أبي جهل، وكان أبو جهل خفيف يعني لا يحمل لحما، حاد النظر حاد الوجه. وأبو جهل دخل دار الندوة من اعتداد قريش به وشاربه لم يطر، فيقول: أقبلت عليه أريد أن أفتح معه الأمر حتى ينتقم لنساء بني عبد المطلب. قال: فبينما أنا مقبل عليه وهو مقبل علي، إذا بضمضم الغفار يدخل مكة وقد جدع أنف جمله وحول رحله وشق قميصه وهو ينادي: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، عيركم مع أبي سفيان أدركها محمد وصحبه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. هي نفس الرؤيا، وأبو جهل يسمع والعباس يسمع وقريش تسمع وقريش كلها علمت بالرؤيا، لكن أحدا لم يدر منهم في خلده أنها الرؤيا. وإلا في الرؤيا قوموا إلى مصارعكم، حتى تعلم أن الله إذا أراد شيئا أمضاه، بل إنه جل وعلا يسل عقل العاقل كالشعرة، ثم يمضي أمر الله ثم يرد له عقله فيقول بعد وقوع الأمر: أين كان عقلي؟ ولا ينجي حذر من قدر، لكن ذلك لا يمنع الأخذ بالأسباب. يقول لما نادى انتهى الحديث ما بيني وبينه، فبدأت قريش تخرج إلى بدر. هذا توطئة، نحن في الآية، الله يقول لنبيه: وإذ يريكموهم الله في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قلنا قبل دروس مضت أن القرآن من الخطأ أن تفهمه من آية. الله يقول في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قال بعدها ماذا؟ يرونهم مثليهم رأي العين، وهذا يخالف قول الله هنا: ويقللكم في أعينهم. والجمع بينهما، لما التقى الفريقان أصبح القرشيون يرون المسلمين قليلا جدا، حتى قال أبو جهل: إنما هم أكلة جزور، خذوهم أخذا واربطوهم بالحبال. والصحابة يرون القرشيين قليلين، حتى كان ابن مسعود يقول لمن بجواره: أتراهم 70؟ قال: أظنهم 100. وهذا قدر الله، حتى ينشط المؤمنون للقتال ويرون عدوهم يسيرا، وهؤلاء ينشطون لقتال المؤمنين يقابلوهم حتى ويضعفون، يعني عندما يرونهم قليلين لا يكون هناك قوة ولا عزيمة ولا أخذ الأمر بجدية أكبر كما يقول أبو جهل: اربطوهم بالحبال. فلما بدأت المعركة جعل الله جل وعلا المؤمنين في عيون الأهل الكفر أضعافا مضاعفة، يرونهم 2000، لأن القرشيين كانوا 1000، والله يقول يرونهم مثليهم رأي العين، فيرونهم 2000، فهذا ثبط العزائم، لأنهم دخلوا المعركة أتوا إلى الأرض على أنهم عدد قليل، لكن لما نزلوا في الساحة وجدوا الأمر أضعافا مضاعفة، وهذا يجعل القلب يثبط، في حين أن الكفار في أعين المؤمنين كما هم، إنما أهل الكفر يرون المؤمنين مثليهم رأي العين، أما المؤمنون فيرون الكفار على أنهم قلة. وهذا من نصرة الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. في الآية التي قبلها قال الله جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وهنا قال: ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال بعض المفسرين: هذا تأكيد، وليست من التأكيد في أي باب، ليست من التأكيد في أي باب، إنما المعنى قول الله جل وعلا في الأول: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الأمر المفعول هنا هو قضية حصول اللقاء، الأمر المفعول المراد حصوله قضاؤه هو حصول اللقاء. أما في الآية الثانية: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليس المقصود حصول اللقاء، هذا وقع في الأول، إنما المقصود نصرة المسلمين وإعزاز الدين، أي قللناكم في أعينهم وجعلناهم قليلين في أعينكم حتى يلتحم الجيشان، ويكون مراد الله جل وعلا من نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في بدر في 17 من شهر رمضان. قال الله جل وعلا: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ليلة القدر هي ليلة 17 من رمضان، واحتجوا بهذه الآية، وهذا يروى عن 2 من الصحابة، لأن الله جل وعلا قال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يتحدث عن القرآن، وإن كان الرأي مرجوحا لكن لا يمنع أن المؤمن يأخذ به، بمعنى أنه ينشط تلك الليلة، لأن ليلة القدر مخفية لكن جمهور العلماء على أنها في العشر الأواخر، وعلى أنها في الأوتار دون الشفعي، وقد تكون في الشفع، لكن لا أحد يستطيع أن يقطع، لأن أمرها أمر غيبي. لكن هذا من باب الاستطراد في الحديث في الكلام عن في الحديث والكلام عن معركة بدر. هذه المعركة امتن الله بها على المؤمنين، قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي في العدد. وأظهر الله جل وعلا فيها دينه، ونصر فيها نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت في الأول، إن الذي يستنبط في أول الأمر أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. مما وقع فيها، كان هناك الأسود بن يزيد، وهذا كان رجلا شديدا، فلما وقع ما وقع من أن الصحابة طووا الآبار إلا بئرا، أقسم لقريش أن يصل إلى البئر، فحبى، دخل المعركة وضرب في ساقه في فخذه حتى وصل إلى طي البئر، يريد أن ينفذ وعيده. بعض أهل العلم، أهل السير، أهل الأخبار، هذا الأسود له أخ هو أول من هاجر إلى المدينة وسكن قباء، فبعض أهل العلم، أنا لا أعلم فيها أثرا صحيحا لكن أدركت مشايخنا يقولون به، يقولون إن أول من يأخذ كتابه بيمينه هو الصحابي الذي هاجر، وأول من يأخذ كتابه بشماله هو هذا الذي أخوها الذي أقسم أن يصل إلى البئر. هذا مما يذكر في ثنايا الحديث عن بدر. مما يذكر فيها ما وقع من سواد بن غزية رضي الله عنه، وهذا مشهور لكنه من الكلام الذي إذا كرر زاد جمالا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد تسوية الصفوف بقدح في يده، فلما أتى إلى سواد تقدم عمدا، فرده صلى الله عليه وسلم قال: استوي يا سواد، يعني ادخل في الصف. قال: أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق فاقتد لي، يعني أريد القصاص. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه أو عن، وقال له: اقتص. فقبلها، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني هذا مظنة موت، مظنة فراق، قد حضر ما ترى، ورغبت أن يكون آخر العهد بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. وهذا بعض مما أورثه الله قلوب أصحابه محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن من قال: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه. مما وقع في يوم بدر أن العباس بن عبد المطلب، الآن العباس هو الذي قص على الناس الرؤيا، خرج، فلما خرج أسر، فلما أسر مع المعركة تقطعت ثيابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس عمه ثوبا، وكان العباس طوالا عظيما في هيئته، فلم يجد أحدا يكافئه في خلقه البدني إلا عبد الله بن أبي، فأعطاه عبد الله بن أبي ثوبه، فكسي العباس بثوب من؟ بثوب عبد الله بن أبي رأس المنافقين. فلما مات عبد الله بن أبي بعدها بسنين، وجاء ابنه يطلب من الرسول عليه السلام أن يصلي عليه، كفنه صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في قميصه، وفاء ومكافأة له. لما؟ لأن الحر لا يقبل أن يسدي إليه أحد معروفا ولا يرده، فكيف بسيدهم وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إن المرء يا أخي لو طعم معك طعمة يوم واحد أكلت معه، هذا يفرض عليك من الذمم معه ما لا يفرضه معك غيره. المتنبي يقول، يعاتب سيف الدولة لما تخلى عنه وغلبه حساده وضرب المتنبي يقال بدوات حبر والسيف الدولة لم يتغير. قال إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، إلى أن قال وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم، إن المعارف في أهل النهى ذمم، يعني المعرفة الجوار والله ولو في مقعد الطائرة، هذا يفرض ذمة إذا قابلته بعد حين، فلا أحرار لا يمكن أن يتركوها، لا بد أن يكافئ. قال الشافعي رحمه الله وقد أوتي الحكمة كثيرة، قال الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة، لكن ليس مقبول دينا ولا دنيا أن تكون زميلا صاحبا صديقا لرجل ما في العمل ثم تفرق بينكم الأيام، تذهب أنت إلى موضع وهو إلى موضع، وكلما ذكرته بسوء، أو إذا التقيت به في مكان ما لقيته وكأنك لا تعرفه. إن الكرام وإن تغير ودهم ستروا القبيح وأظهروا الإحسان، إن الكرام وإن تغير ودهم ستروا القبيح وأظهروا الإحسان. ويزداد حق أحد صاحبك في وقت لا يعرفك الناس فيه، أو صاحبك وأنت قليل المال ثم من الله عليك بعلو في علم أو بجاه أو بمال، فإن أحق الناس بأن تحسن إليه من كان يصحبك في الزمان الأول. قالت العرب إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. كل ما قاله العرب مستسقى من مشكاة النبوة من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا بطريق أوضح أنه عليه السلام بعد أن أسار بدر قام خطيبا وقال لو أن المطعم بن عدي حي خبر أن وكلمني في هؤلاء النتنى يعني الأسرى لتركتهم له، لأن المطعم أجار النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخوله مكة بعد عودته من الطائف، وقد كان المطعم يومها ميتا لم يشهد بدرا. هذا ما تيسر إراده. متعني الله وإياكم متاع الصالحين، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.